وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ويكفر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ወንድሞች እና እህቶች በነገራችን አሁን የቀረው ኢትዮጵያዊ ነው የስ ኦርኖ ወሎስ ማሻአላህ ማሻአላህ ሐቂቀተን እነዛ ትላልቅ ቃሪዎች በሳዑዲ አረቢያ እና በአረብ ሀገሮች ያሉ እንዲያውም ካሴት እና ሲዲ ያወጡ በቴሌቪዥን እና በሬዲዮ ጣቢያ የሚቀሩ ከዘለየት አይደለም ከዘምለ ይቆላል አይደለም ወላሂ እኔ ምናሱ አቀራሩ እንደዚህ የሐበሻ አይደለም ስልቆዩ ምክንያቱም ስሙ ሙዝራት ተወቀን ኮንዶም ኢንሻአላህ መስጂድ ሆጀሪ ቁርአን የሚያቀራ ነው መሰለኝ አለ አላስተዋውቀችም ወላሂ እኔ እብኑ ጀማል አቀለው ጣልበል ቁርአንን በልሙ እንደ እኔ ትላለ እና الله يجمر له وندمي زادك علما وقراءة وصوتا ورونقا اللهم زده يا ربي في صوته حسنا وجمالا نعم ندعو الله له سبحانه وتعالى الذي يمد يد زي مسلسل وبطافي بيقطروا بسباتنا يالو نطبقاتكمنا نكباكباتكم ياسفلغال بارك الله فيك اذا ودى تفسيراتنا نهدي ان شاء الله ጥያቄ ምናምን የለም ዛሬ። ምክንያቱም ሁለት ቅሳ ስላሉ እነሱን በመዘርዘር ትንሽ ጊዜ እንዳይወስድብን ብዬ ነው። አላኩል ሓል እስቲ ተከታተሉ ወንድሞች እና እህቶች፣ በተለይ ቁርአን ተፍሲር በጣም ትልቅ ትምህርት ስለሆነ ትከታተላላችሁ ብዬ ነው የማስበው። እንሻአላህ እንግዲህ እስቲ ትናንትና በየት እንደደረስን የምታውቁ ሆነ يقول سبحانه وتعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سبع مستنيو آية السنة الدرس نزر الزروي مشنو تنانتنا رحمة الله على من فهم يقبو الله رحمة يستو يقبو إن شاء الله زاري قبو هنا ملكوت تنانتنا من بلنال تكلمنا عن الفرق بين الملكوت وبين الملك والملكوت كناتنا النبراتشو اللاتشو عدنا استبنان بسمون زاري الملك شيء والملكوت شيء. ملك ما لثل أن الملك ما يشاهد ويعرفه الكثير. ملك ما لثل يا الله من سنة عندك يا الله سموش نو ملك. إذن نبيو شايتال رسولو شايتال صالحو شايتال إن يمنا يولن من ملك الله السماوات السبع والأراضين السبع، من ملك الله الشمس والقمر والنجوم والخلق كله، هذه من ملكه سبحانه وتعالى. إن يمنا يومن سماوي مناكو ملكوت بين بتقام يتوسنو سوش የሚያውቁት ነገር አላህ የመረጣቸውና ስውር የሆነ ነገር መለኮት ይባላል። لذلك وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ابراهيم عليه السلام هو خليل الله وهو حبيب الله وهو ابا الانبياء وهو سيد الموحدين، نعم، ولم يكن مشركا قط ولا دقيقة واحدة أشركوا معك. نبي الله إبراهيم يهن نبي كالصبح لا يمت نبيش بمولو أباتها تشوي هنا. سيدنا إبراهيم ملكوت هنا علم ويسد أو ملكوت سور الله بتشام يهكو سور ما يكون در تمرج في هذا علم ملكوت بلان. وقلنا أن الملك ما يشاهده ويعرفه الكثير، والملكوت ما لا يعرفه إلا قلة القليل من أطلعه الله. الله كراسو ينقراته والنبي مستير ينقراته سوش كان هنا ما ننسو يماكو عندان دقزي نبيات يماكو تنقر عليه. سبحان الله نبيات يماكو تنقر لنبيات يتصور نقر الله نفنقو بارياو የመለኮት ነገር ይሰጣዋል። እዚህ ነው የቆምነው። ትናንትና ታስታውሳላችሁ፣ እስቲ በደንብ ተከታተሉኝ። ዛሬ ሱረት አልካህፍ ብንከፍት የአላህን መለኮት በጣም በጣም በግልጽ ይታያል እዛ። ነገሩ ሁላችሁም የምታውቁት ሰይድና ሙሳ ሚን ኡሉል አዝም፣ ኡሉል አዝም ማለት እነዛ ትላልቅ አምስት ነቢዮች ረሱሎች اللي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نا موسى إبراهيم موسى وعيسى ونوح نزي أمس كان نسو عنده موسى نو تلك نبي تلك رسول نو بل هو كليم الله. الله كمان نم سوى تنقاق قرن كمان نم نبيوش لأن نقاق قرن شو كفلق جبريل اللي كان بقرآن ملك نزي الله بدون ترجمان على منهم مثله يعني قروا لموسى نو. لكن تملكته موسى نبي نو رسول نو، لكن عندك أن من علاه يا رب يا لي كان يمي بلت علمي اللو سوء اللي تياكو تملكته إني رسول نبي نين هل علم ستهين እና ከኔ የበለጠ ዕልም ያለው ሰው አለ? ሱብሃንአላህ። አላህ ሊያስተምረው ይፈልጋል፣ ሙሳን ሊያስተምር ይፈልጋል እንዳለ وفوق كل ذي علم عليم الى الله بسوره يوسف من يوم عالم من يالك كسو يبلط علم الله يسطوالي فوق كل ذي علم عليم انغدي موسى الله ليستمروا سلفلقه قال له عندي اني رسول نبي كان يبلط علم يالو او قال له هدنا بالزابوتا بحر الاحمر يعني قيبار በአንድ ቦታ ስትደርስ አንድ የኔ ባሪያ ታገኛለህ ተከተለው አለው። አሁን ሰይድና ሙሳ ሄደዛ ሄደና ከኸድር ጋር ተገናኙ። ኸድር ነቢ አይደለም ረሱልም አይደለም هو رجل صالح الله يقدسه عند رجل صالح مثل مريم بنت عمران እንደዚህ የመሳሰለች ሳሊሆች ከነሱ አንዱ ነው ኸድር لكن ማን ይበልጣል ወንድሞች ከኸድርና ከሙሳ? እስክንደሩ ማን ይበልጣው ከኸድርና ከሙሳ? ሙሳ ይበልጣል፣ ነቢ ረሱል ነው። ላኪን አላህ ሙሳን ሊያስተምር ስለፈለገ ሂድና ከሱ ተገናኝ፣ የኔ መለኮት እዛ ታገኛለህ አለው። የኔ መለኮት አንተ የማታውቀው አንተ ያልደረስክበት ትምህርት እዛ ታገኛለህ። እስቲ አያውን ንቅረው فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسى كذا بارياو تغناني ما انه السو خضر من دنه خضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يعني በዩኒቨርሲቲ ተምሮ ያመጣው አይደለም ወይም በሰከንደሪ ስኩል ምናምን አይደለም ከሼኾች ተማረው ሳይሆን وعلمناه من لدنا علما قدك الله ودي خضر لب يجبع علم الله هذا يسمى علم اللدن يا زوفسكي من يبالان علم اللدن صافسكي كشيخ يالوسدكو ولا كمصحف ولا كيونيفرسيتي ولا كتمهرتو ولا كمن يالوسدكو تمر علم اللدن يبالان ايوه علم اللدن ومسهام بارك الله فيك ايش معنى علم اللدن لمثاله يا نبياتين تمهر علم اللدن يعني نبياتين بقريش التمارو ولا بمدينه التمارو باستمر التمر انداوم النبي صلى الله عليه وسلم صفه ما يقوم انبوه ما يقوم امي امينا شو يعني امي مالتنا አሁን ከናቱ የወጣ ምንም የማያቀሰው ጽፈትም መንበብ የማያቅ ኡሚ ይባላል። ነቢያችን ኡሚ ናቸው። ወላኪን هو اعلم انسان على وجه الارض በመሬት ትልቁ ዓለም ምንም የማይሰወራቸው አላህ ዒልሙ ከሱ ቀጥታ ወደ ነቢያችን የገባ ዒልመ ለዱን ይባላል። ኦኬ اذا موسى ከኸድር ጋር ተገናኘ። አሁን ሙሳ ይጠብቃል ምንድን ነው? እኔ ረሱል ነኝ ነቢ ነኝ ከኔ የሚበልጥ ምን ይኖረው ነው? ቃለ ለሁ ሙሳ ሀል አተቢዑከ አላ አን ቱዓሊመኒ ሚማ ዑልምተ ሩሽዳ የኸድር አለው ልከተልህና እስቲ አላህ የሰጠህ ዕልም ደግሞ ካንተ ልውሰድ። ቃለ ኢነከ ለን ተስተጢዕ መዐየ ሰብራ ያ ሙሳ ረሱል ብትሆን ምን ብትሆን እኔ የተማርኩት ከአላህ ሰብር አይኖርህም፣ እኔን መከተል ሰብር ላይኖርህ ይችላል። قتلوا من قالوا خضرنا ميلو وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره دمو ونته لو صبر باتارغم حق نو مكنياتهم يالتماركو يا يماتاوقو نجر كنيتا يالله سلازي صبر يمياساطا نجر كنيتا يالله قالوا ونته نو صبر يمياساطا نو ولكن هو علم من عند الله راسا إلى من؟ إلى خضر. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أبشر يا خضر هنا بصبر تات كأنذي كتبك الصبر من تأفر جنو يمت أقول لنا يفلقوا النقر بالتارك إن صبر أدر جنو قالوا قال فإن خضر من قالوا بل صبرك أدر ركستر إنيه استي أن نقر لنقر هلو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى بل موسى يعني سبر من التايو يفلقوا النقر إني بادرق نقر بشين كلات إهم ما يقبع إهم ما يوات الله نقر تكك المسلو يالتايه نقر وكاني ستاي زم يعني don't يعني comment ما في أتشك أتشك تكراكرين زم بلا هيدي إني هذا الركوت نقر أنت ما تاوكو نقر نو إني إنا الله بيتشا من ناوكو نقر لا درقنا ينا عندها تتعيك أنا إشي يعني بزي تسمامونا قزوات شون قتلوا فانطلقا يعني قزو جمعوا حتى إذا ركب في السفينة مجمرة أمر مجمرة قد جمرة انقلي ولدتم بعند مركب وطو ومركب يتوازو مركبوها وبهرنا اللتشو طيب حتى إذا ركب في السفينة خرقها أعوذ بالله سيدنا خضر متأنا كددا الله وهذا نقبكونه كددا الله كذا وردنا من أنا موسى يقول له سبراد قال له أنا أو سبراد قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا انديت أنت خضر كان كقدت كثم وهاي قبل بزاي المسوي شو كويسة مالو يعني جوها وسط كوي قبل لي موتال انديت مركب انت كدال له خضر منالو أرى جلس النجوز قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال كوه كويني كان يستير أتنقر صبري الله مالكو أهون ودش من لات ودا أمره تبلس النانتلو يعني كان يقبعوا نقر سلاف الرس موسى قال لا تؤاخذني كرتار قل لي خدرية كرتار قل لي لا تؤاخذني بما نسيت رسيتش أو رسيتش ولا ترهقني من أمر عسرا أبشر أهون بكا يعني أني ما لاستشقرهم أنت ما تستشقرهم بكا كهون بهلا صبر هذا قال له بس أهون بكا كرتار قل لي يعني إيش على النخدر بل النقواز له تقوازه فانطلق حتى إذا لقي غلاما هندم بمن قد أندو التاتسو لج أغنيو موسى يكال سو مقدل على حق مقال موسى أن يمنك ألم على حق سو مقدل ظلمنو أرن لهم بيور دمور أندو مؤتو بيقال لن الله يتوهم ظلمنو بيتسبو شما يتوهتم لكن خضر من هذا الرقي فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله بدون أي سبب على من المكنيات لجون قدلوا خضر لجون قدلوا هون قري انتنو تندد موسى رساو دمو مياس رسانو نقرو زنبلا انت اللي قدلان قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس انديت يا خضر منين وانجل للو من مياس اعلات افالج اندزي تقدلوها النحن لقد جئت شيئا نكرا نكرة مالت منكر بتقام تلك وانجلنا ويسرقوا له أول خضر خلاص نقول موسى فشلوا ودكوا بهنا تفتنا ودكوا قال خضر نعملوا ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى صبر يا لهم على الكوة من دي هنا التنية دمك قال كده أنا فرس كندي أرزم بنات أيكن هالكوة قال موسى من علو أو أنا ما تشرش هكذين علو قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني واندمي أخذر كهم بها لا عندنا قرار قهكت أيكو أبر يانتي تسافاري اندهون البكع سلزيه لين بكع أبر بتشهن كواز قد بلغت من لدني عذرة حقيقة تشكم كني سبرا درك اللي بزولو عفو يالكن سوست بزي تساساتكو كهم بوهالا كتساساتكو دم بكا أنت يعني عفو ما تبالين أبار يعني فانطلقا اندقنا تبوازو ولدت بزي تساسات انجلي حتى إذا آتيا أهل قرية باند من در قبونا باند قطر قبونا راباتشو خدرنا موسى راباتشو مبنات فلقان مقيم يلم استطعم أهلها الزاو يقرر سواج باكا شو إرات ستقون إنيا انقلوش نين تسافاري وشننا لنبلا منا من أساد دروسينو انبيا الواجو النزا يقرر سواج انبي بلو ألاستناقد انبيا الو فأبو أن يضيفهما عندنا تقبلوا سيسدروا سيبلوا سيتطوا ابروا فوجد فيها جدارا اهون يهدوا عند غدغدا درو نبر غدغدا رجب غدغدا بقى اندزي بلا زنبن بلا ليوقف يفلغان تمام يريد ان ينقض تنش ما يقروا لمودق بقى اندزي زنبن بلا غدغدا فاقامه موسى من ادرجه خضر يا موسى او تعال تعال استئرداني يرداني انتوا الناس تكلوا غدغداو غدغداو ما نو يغطر اذا غطر كونو اهو موسى بقام بالشكه تندد انديت انذي سوت انا بلا ما انا تطام انا الناس تدغدم يالون انديتنا دمو غدغداچو لتسرا نو من نكا يا خضر انو دمو اهو ولا صبر ما ساط اغر نو انت اهو لمثال بيت متچي بتبررني كذا ከቤቴ ጠጋብዬ የፈረሰ ቤትስ ስሰራለ አይገርም እና እነዚህ ያባረሩንና ምግብ እንዲያሉን አናስተናግድም ያሉን እንዴት ግድግዳቸውን ትሰራለህ አለው تمام طيب يقول فوجد فيها جدارا يريد ان يقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ايشي ግድግዳቸውን ለማስተካከል ከፈለክ ደሞዝ ወይም ደሞ ገንዘብ ስጥኝ ማለት ነበርብህ እንጂ በበላሽ አለ ገንዘብ ዝም ብለህ ታስተካክላለህ ለምን አትጠይቅም ከነሱ አለው قال خضر من قال قال ሶስ ተተደረገ موسى ምንም ነገር የሚያቆ ነገር የለም قال هذا فراق بيني وبينك يا موسى አሁን በእኔና በአንተ ያለ ግንኙነት አለቀ እንለያይ ምክንያቱም እኔ አንድ ሺ ነገር እንደዚህ ባደርግ ስትጠይቀኝ ትደክማለህ ደሞ መጠየቅህ አያቋርጥም ምክንያቱም የማታውቀው ነገር ነው ማደርገው ያለው እኔ አለው هذا يسمى ايش علم لدن ملكوت የሚባለው ይሄ ነገር ነው ምክንያቱም خضر የሚያውቀው አለ ነብዮች በሙሉ ቢሰበሰቡ የማያውቁ موسى ከነብዮች ነው አላወቀው أهم من ألو يقول هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا صبريات أهو سوستنا قرش ساساتكو أهم مستيرو لنقره مستير سلماتك أنو ألو أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذك كل سفينه غصبا ياتش مركب يقددكم ينزا سوت سراتنيوت دهوت تاتاريوت وزادر ينسونج انا عند نغوس نبر بتام ظالم يونه نغوس فلاج قراج انا يسو غنزب يزرف نبرنا اندزي طرو مركب كايات يوسداتال يزرفاتال بين قدادا كايات يتواتال كتوات دمو بلحقوا النزا مسكينوش النسو يتقموا بتال أما السفينة فكانت لمساكين دهوش نبدروا وزادر تنانش دهوش يعملون في البحر ببحر المسرونو يهن مركب دمو ينسونو فأردت أن أعيبها مالا إن كان دينورات مكناتو إن كان كنورات لا تنجيب نكون ياخذ كل سفينه ياخذ كل سفينه غصبا ام ساكيت ام طويه اوقد اكم مستر نو يا الله ملكوت نو هي نجر خضر بن اوقه ما ما يسوقه الله سبحانه وتعالى انجدي الله رسول هذا اللي يبلطو كخضر موسى يبلطال كخضر على علم انديو طيبين علم لموسى السطم لخضر سطو الله يعطي علمه لمن يشاء وكيف يشاء دمو مسلم استمر يفلقال كان يبلط علم يالو قال لي كدنا ود خضر استتملكتالو اذا የሰፊናው ነገር ወይም የመርከቡ ነገር በዚህ ተጠለቀ واما الغلام يا ليت اسلم ده يجدلكم فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا يلج بتام شقي نبر شقي لشيطان بأسر عمت يميالفو نبر يا شيطان فولت 220 فولت كهنا يزي لج مناقي هونو يترجم لج جن فولتو ممكن 2800 فولت نبر لمسالي انا بتام شقي واندموج عندما تقول الله لجي ستهنا موتو تتمنى له شقي بقى من اللي بلاتشو زموت يا رجال صلاة يسجدهم سوي يقدلال بزونا قرب بلاشال الله يسجدهم كسويات الهال من يما يدرقونا قرب يهي كموته الله انت مسجدنا اللي حنجي انا من عليه واما الغلام فكان ابواه مؤمنين أباتنا الناثوبة آم مؤمن الناس صالحوش وينبرو فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إزيش آبتشاك أمي بناقراتشو أندسا تناقرا اللي هو اندبوش مكنياثم لج ياساستان لج ياكفران لج سون بتقلي أدرقهان لج يلج فكر بتقام وطفون هو اندبوش انما اموالكم واولادكم فتنه يا اولادنا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم يعني عندن بجزيه لجوج وين يولدكوا لج يعني تطلعت لهون يشلان سلازي لج فتنه نو لج لج ستنا انت كسو تطلعله سن تجدلله كالله تطلعله ايه ما تكونوا ترغموا فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا لنجوسلو እነሱ በጣም ሰሳታሉ ይደክማሉ በጣም ብዙንትን ይችግር ያገኛሉ አባትና እናት ለዚህ ነው የገደልኩት طيب ዘለሁስ فاردنا ان يبدله او يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما እኔ የገደልኩት الله ደሞ ከሱ የበለጠ ልጅ ሊሰጣቸው ተስፋ አድርጋለሁ ወይ ሊሰጣቸው ነው አለ እንግዲህ ሙሳ ምን አሳወቀው ልጁ ሸቂ መሆኑ አያውቅም አባቱ እና እናቱ ሳሊሆች መሆኑ አያውቅም አላህ ደግሞ ልጁ ከተገደለ በኋላ ለነዚያ አባት እና እናት ጥሩ ሳልህ የሆነ ልጅ እንደሚሰጣቸው ሙሳ ከየት ያምጣው ነገር አያውቅም لانه ملكوت علم لدن الله لم يفلقه ብቻ የሚሰጠው علم ነው ይሄ ነገር طيب እንቀጥል እስቲ واما الجدار بالجداو يسرحوتنا يستكاكل قدمه فكان لغلامين يتيمين في المدينه يه بالجداو ثلاث يتيموش نبروا اباتاتشو يتولاتشو بالجدا نو كنا مريتو غا اباتاتشو يتولاتشو ثلاث يتيموش ناتشو وكان تحته كنز لهما በዛ ግድግዳው ታች ደሞ በስሩ በመሬቱ ወርቅ ተቀብሯል እዛ ተደፍኗል وكان ابوهما صالحا الله اكبر الله اكبر በዚህ ብቻ ተናገር ብትሉኝ والله ግዜው አይደለም እንጂ አባትና እናት ጥሩ ከሆኑ ሳሊሆች ከሆኑ ልጃቸው الله ይጠብቃቸዋል ልጆቻቸው الله ይጠብቃቸዋል ተመልከቱ في الايه وكان ابوهما ينزي هنت يتيموش عبات صالحا صالح نبر فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ينزي هنت هسألوش أكما الدام لدرسنا كذا ويستخرج كنزهما رحمة من ربك نا الله بطهره هنا بتقام يسون إذنتنا ونقدي لجوتشو هنت يتيموش بتقام ትናንሽ ስለሆኑ ግድግዳው ደሞ ከፈረሰ ከተፈራረሰ ሰዎች መጥተው ይሄኮ ዝም ብሎ መሬት ነው ባለቤት የለውም ብሎ ይወስዱታል ሰው እንዳይወስደው ያ ግድግዳ እንዳለ ከቆየ ልጆቹ ያድጋሉና ያባታችን ውርሻ ብሉ ከዛ ደሞ አላህ ያመለክትና ዛለ ልጆቹ ይነግራቸውና ከንዙ ወይም ደሞ ወርቁን ያስወጣሉ ሙሳ ከየት ያምጣው ይሄ ዒልም ከየት ያምጣው ነገር እንስቲ ምስጢር የምስጢር ምስጢር ነው ይሄ ነገር ወይስተخرጃ كنزهما ይያደረገው አላህ رحمةً من ربك الله برحمته نو يتيموچو يحفزاچو لمندنو نغير المستي يعني وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحاً يلو وسط مستيرو يتيموچون يتبقاچو الله أباتاچو صالح تقي نقي سوام قوام سلازم سل سل من دونه يتنا يدرسكم بزو تناغركم سلازي نجمروا حكمه اوكي حكمه ህክማን ምን መቀጠል ነው እንግዲህ ስለየቲሞች ከተባለ ተመልሽ እንደገና ስደቀን ነገር ነበር اذا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما اذا نباتاتهم صالح سلنبر لنزي ሁለት يتيموች الله باذنته وبرحمته ግድግዳው ከፈራረሰ ሰዎቹ መጥተው ይንኮ ባዶ ባዶ ቦታ ነው እንግሎ ባለበት ለሎ መሬት ነው ብሎ እንዳይወስዱት ያኒ ኸድር መጥቶ ግድግዳውን አስተካከለው ቤቱን ሰራ ቤቱ ኮሬ ሰራው ሰርቶ እንግዲህ የቲሞቹ ሲያድጉ በቃ ቤቱ ሰርቶ ያኒ ወርቁና እንትኑ ያስወጣል ማለት ነው በመጨረሻ ምን አለው እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር ተናገርኩት አለ አባትና እናት ሳሊሆች ከሆኑ الله لجوتشاتشون يطبقلاتشوان تملكت والله يا الله انتنو يقول فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما مجرشا من عليه خبر وما فعلته إن الزيسوس ينقركو يقدرداونا لجونة قدركو مركبون يقدركو تندزي ما فعلته عن امري ان يزن بياد لم يدركوت انقت يادلم ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا له طيب ومنك يقول واحد من كبار المفسرين من عليه يقول الحق سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا موسى خضر لم يفلك هذا بهالا خضر اغنينا الى وعلمناه من لدنا علما ان هذا الابد قدر ما تتنو قد اخذ منهج الرسول الذي جاء به واتبعه فاداه حق الاداء فاتصل بالحق فاعطاه الحق من لدنه علما ولتم كتجناني بهالا انجدي خبرك الله جاء يجناني نبر خبرك الله يجناني نبر موسى ما يقو بنيت ما لتنو خضرنا موسى عند جاء يالو لكن خضر كالله دا يتجنانيا وحين ننظر في هذه القضيه نتعجب لان هنا تسنى بتامي جرمنا لاننا نجد سيدنا موسى ينظر في عالم الملك موسى يملك نظر يايلو يا الله متسنى بينما ينظر من أتاه الله من لدنه رحمة اللي هو قدر ومن عنده علما ينظر بعالم الملكوت ينظر لنبو قدر بعالم الملكوت يتملكتنو موسى بعالم الملك يتملكتنو إذن الملك غير الملكوت وموسى معذور موسى بما من الملك ساساتم مكنياتم يماكو نقر سياقا منكر النبو ግን ተደቀቀ ነገር መለኩት የሚባለው علم ከመክለው በላይ ነበር لانه ينظر في دائره الاسباب موسى يعني سبب بالله نجر بأكبر يوم يهون نجر يعني شكلات يمكبروا نجر السبب برا متبكوا. والعبد الصالح خدرس معذور هو الآخر لأنه ينظر في دائرة ثانية خادر بلنا ألم يتملك بثنو. ولذلك سيقول العبد الصالح بشرك من عليه وما فعلته من أمري إن يكون دانت باريان بتأمودك أن كالله قال من يبدأ لهم كوغن الله يستمرين أنت ستكتاتلين الله ينقرين نبر نزهارك أي أن المسألة ليست من ذاته بل هو مأمور بها. وحين ننظر إلى تقدير موقف كل منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول إنك لن تستطيع معي صبري. أي العبد الصالح اللي هو خضر مالتنا عبد الصالح يعذر موسى لموسى اكرتابيها له عفوبيها له مكناتهم يما تاوقون قرسل هنا بالتساسات من ما دلم. ويضيف وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلوان خضركم أنت موسى عفوبيها له أبشر مكنات مما تتوقون قر إن بيت أرقت الشلال. فيقول القرآن على لسان موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن فهو نعم فهذا الرسول الذي جاء ليبلغ المنهج يطيع عبدا صالحا تملكته رسول تبلو بجبريل أما كإنت يتلاكت لك رسول أن ترى يا الله باريا تكتلو هدال طبقا لمنهج ونقذه كما يحب الله. وجاء لنا ربنا بهذا الله ين قصة يا متوالب ين يخدرنا يا موسى قصة بسورة الكهف يا متو نعم من أولي العزم موسى كتلا لكم شو رسولنه. ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح إن زك أدرقوا إن لموسى زك أدرقوا أنت موسى رسول بتهون نبي بتهون يني باري خدر تكتلا له. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إلان لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك وهو يتكلم عن عالم الملكوت. وحين ركب السفينة وخرقها العبد الصالح والخرق إفساد يا أخوة يعني مركب أنبت مركب سفينة تروي أنك سويج أنك السوان مكدد والمسبر تلك وانجنه بمن أين بموسى أين بمن أين بنيا أين بنيا أملكاكتنا بموسى أملكاكت مطفنه نجر. يوضح سيدنا موسى لعبد صالح للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون لموسى كنو أنت خبر هجون يسبر كنو يا الله هدي يتأسك كنو لمن مركب أنت فرسل وكيف يعتدي على السفينة بالإفساد. نعم فيرد العبد الصالح ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وليس لك طاقة واتشنك بيها له إلى تمام يهن نقر انقبيه الله سبحانه وتعالى بزه قلت أمانتنا كذبها لا الشيء أن عند زي مساس سلونا قرش ملكوت اندالو لما وقنو الله سبحانه وتعالى هنا يمتعو الشيء ودى آياو النهيد انقديه ودى آياو أهون يتنبب لن آياو ودى سوراو من ملس سمانيا رقم سمانيا آيا من إلى الله سبحانه وتعالى وحاجه قومه ودى إبراهيم من ملس انقديه يعني موسى أن يخدر يقباو بوستنو ويدن براك يتنبر يقباو مخلاتهم ملكوت النام ملك لما ساوكنو أعونا بقرآن المنس وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله النزاية إبراهيم تكتاوش تكراكوت أنت عند إله تلناله تلنيان له أنت من دلنو أباتو تشاكشن آياتو تشاكشن يتولن إنجلت نزي تلاله ألوت يقول قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي إن ديت أنت እናንተ ወንጀል ያደረጋችሁ ሽርክነት ያደረጋችሁ እንደገና ተገልብጣችሁ ደግሞ በላይ መጣችሁ እናንተ አንተ አንተ አንተ አንተ ብላችሁ ሰድቡኛላችሁ ያሸረከ ነው ወንጀለኛ ወይስ ያላሸረከ ነው ወንጀለኛ ይላቸዋል يقول ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي سبحان الله ابراهيم كشرك فرام او يفران ምንድነው የሚላቸው ተቀላይ ምን ይላል እናንተ ያሸረካችሁት ነገር ለእናንተ ፍሩ እኔ ግን ከዛ ከምታደርጉት ሽርክ እኔ አልፈራም ኢላ አይሻ ረቢ አላህ የፈለገው ነገር ካልሆነ በስተቀር ረቢ እሻኒ ረቢ ሻኡ ረቢ ሸይአ አላህ يعني ابراهيم እንደ ሽርክ ይፈራል ማለት ነው نعم ይፈራል ወሲአ ረቢ ኩል ሸይ ዒልማ አፈላ ተዘከሩን فنجاته ملكته انجدي تعرفون يا اخوه كيف حجه انجيتنا يتكركروا تاقلاچو يعني يعقل نظر يتمرت نظر ارغو كون بيكركروا طول نبر لكن يتكركروت مندنو قالوا الله سبحانه وتعالى بقران سنغرن واتلو عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين شفت كركراچو تملكتو انت اباتنا ان انت سوچ لمن دنو طاوتوچ يمتگزو بلو سيطيقاچو قالوا نعبد اصناما دي طاوتوچ يتگزانو الهوچن يتگزانو قال هل يسمع طياقو تملكتو هل يسمعونكم اذ تدعون اهلنا انت لنزي انچوتوچ ረባከ ጤና ስጠኝ ረባከ ልጅ ስጠኝ ረባከ ገንዘብ ስጠኝ ብለ ስትጠይቁዋቸው ይሰጧቸዋል ብለ ጠይቃቸው አውያን ፈኡነኩም አው ይድሩኩም ወይም ይጠቅማሉ ወይም ይጎዳሉ ወይ ይጓዳሉ ብለ ጠይቃቸው አይጓዱም አይሰጡም ጥቅም የላቸውም ጠይብ ለምንድን ነው قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون تلكوا بشتانا نكرسا يتشك أنك آباتو تشاكشن آياتو تشاكشن يتولن بحل النور بلن ونجي سنتنا قطعيقنا تشوال انشات سلوهنو أي من لسوم من ما أي من لسوم أي تكمم أي قدوم طيب لمن تقزال لاتشو آباتو تشاكشن آباتو تشاكشن أهل كورا من روسكونو أهل والله والله أهل اللو እዛ ሱፊያና ምን የተባሉ እዛ ቀብር የሚያመጡ ወልዮች የሚያመጡ አዱ ቀን ወጀድ አና ከዛ ቃል አትሓጁኒ ፊላሂ ወቀድ ሀዳኒ ወላ አኻፉ ማ ትሽሪኩነ ቢ ኢላ አን የሻአ ረቢ ምን ማለቱ ነው አላህ ኢብራሂም አላህ የፈለገው ነገር ካለ ነው እንጂ إذن ما ينام تشركن عليك كالتلم عليه طيب من دون المفرأة إبراهيم قال لا أخاف معبوداتكم ولكن أخاف أن يشاء ربي خوفي مما أشركتم والله الله فل يا أخي بدن بتكتاتني ونقول إبراهيم أبا الأنبياء سيد التوحيد سيد الموحدين شركي فران طيب إبراهيم سراج شركة فران له الفران سيدنا إبراهيم في الشرك يفرال أو يفرال من إلال لا أخاف معبوداتكم ولكن أخاف أن يشاء ربي خوفي مما أشركتم به وهذه الجملة الكريمة تدل على سمو آدب إبراهيم يا إبراهيم آدبك الله قا تملكت اللجالو وعلى نهاية استسلامه بمشيئته او اني متب متمؤمنا شرك يبال اني علىكم على شركم ولا شرك يبال ودي المطام على لم اني ينانتم شرك طلاله مشرك مهمهم الودم مشرك لمهمهم الفلقم اني ان الله يكتبه كان نجم علىك فمع انه مؤمن بخالقه كل الايمان وكافر بتلك الالهه كل الكفر إلا أنه ترك الأمر كله لمشيئة الله وعلق مستقبله على ما يريد الله فيه حسنا يا رب نعم إبراهيم هو أبا الأنبياء وأبا التوحيد يهمي لان أو إنما مؤمن مؤمنا شركا الودم مشركا الهنم لكن إني الله هذا لهم الله يسأف اللهم عليكم لما جرى شهوته من دخون عليكم وعلق مستقبله على ما يريد الله يميمت أو هوته ودى الله نو يستقعه إنجي تنفتو تنفتو كورتو تنكبارو إني من على شرك منا من العالم الله يعلم ومن دم التموت واندني وقوله وسع ربي كل شيء علما أي أن علم ربي وسع كل شيء وأحاط به فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال ما يخفيني سبحان الله إني مش شفنين ملكوت نقر لنور الشلال لني يتدبك نقر يمجر الشهوة من دخون ألاكم من جهة تلك العبوديات الباطلة لسبب من الأسباب إن ممكن أن نقر استساسك ربيك رحمته أن يبرن هنا من أتوقيني ما شاء الله سمعتم التواضع إلى الشيخ علمه تحتنا ودكدك أننا متنانس كالله قال يهنوا عليه يا أخوة مهما كان الإنسان تفلقوا الإيمان بنوره مهما كان الإنسان مؤمنا لا يأمن مكر الله يا الله المكر مكر ما تماما يلبهم بل يفوض أمره فيما يأتي من أمر الله والله أندان بكزي إني إيهن نقري متألنا يعني بمن أين الشرك يمي متألنا والله والله أندزينا له شرك أيني يأيه جري يسمى قلت الله نو طاوت نو شيخ عبد القادر نو شيخ لمانت والله ودني على متأملنا يا إبراهيم نقر استوصل له إلا أن يشاء الله إبراهيم سراج كان سيدنا إبراهيم دا إن كومباريزن كومبير بالتارغو فان ديانا مارو لانو حقيقة إبراهيم سراج متياتشو كسيدنا إبراهيم عليه السلام كومبير بالتارغاتشو فان ديانا مارو لانو سلزي يا ربي أنت متدرقو بهوتي علاكم إني ذن مؤمنن شركنا الودم على الشركم لكن أنت علام الغيوب علمك علم اللدن ملكوتك ملكوت علاكم يعني تهتناو يزعن تهتنا اندي نوران ياسف اللقال وقلنا ذلك لأن إبليس كان مؤمنا يعني أنه من دنو عليه مفسرو إبليسك كمان من بل كملائكة بلاي إبادة يدرق نبر أراده الله من رحمته بل عام ابن بعراء بل نفو سامت ينقر كواتشو يي أسره نتشي شيخوش تماريوش بسورو لاي هونو من ماريو نبرو ندقنا دعوة كادر رجا دعاء كادر رجا الله مكبل التي نبرو بل عام ابن بعراء الله سبحانه وتعالى بسورة الأعراف يتكسو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها يالو بصمك مؤمن نبر لكن واتك إيماننا يعني من هتم كان مؤمنا كفر ثعلبا ثعلبا من بانو يا نبيات صحابي كعبادة يتنسى كمسجد من تليق ما يتعلق عندهم حمامة المسجد يتنبر نبر يا نبيات مسجد ارقب يتنبر من ما يتنو ارقب ارقبوش بمسجد الله يوم بعد فوق كسفروا كزعي لكم هذا لم يبقى تنش مجيب لما انطاك من هدون جزان ومن تنملو فعلبا اندزيه نبر مبياتش بطعام وبث نبر لما تشرش يا رسول الله ادعو الله لي ان يغنيني حتى من دي ادربن دعا درق اللين انا تشو ارباك فعلبا تفلقهم بهنة هزة بمسجد يتملع النسك الله انا رسول الله يودهان تاوسي مثلا دعا رق اللين حتى من دون دعا رق اللين حتى بتبت سيادر قاتشو كذب هلا الله نبيحش دعا درقنا بتام هتام هوني يسو كتنا قمونوش في يمروش منامن ينبار وللا كفو ينبرو من ينبرو تراراوش ملتوال شنقوش ملتوال يسو هات ولكن سبحان الله مجرشا هتام سيهون صلاة متو جمري كذا مسجد متو جمري بمجرشا دمو نبياتشن المسادة جمري الله أكبر تنانتنا يا مسجد ارقب ينبرو اهم من عليه زكات ست بلو يتلاكو سوات سيهدو نبيات شلوكو عجو أنت ثعلبا يأمتو الزكات ست سيبت من علي قولوا لصاحبكم وصحابي لكن كسحب النتوطة قولوا لصاحبكم هذه جزية ليست زكاة يا محمد ينا أنت قدنيا زكاة زكاة من أنكو يقبرونه انبذلت بلو لك الله سبحانه وتعالى قد أورده اسكيو من القيامة لعنة أورد اليوم من علي الله سبحانه وتعالى بسورة التوبة ومنهم مالت كان مسوه كان مسوه سعلبة مالت نو سعلبة ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنتصدق لنصدقن ولنكونن من الصالحين أن المصوتش من الله بقرآنه إجلي آيلم إجلي بمسو ما يتقسم إلا ما أدر جدا ناك النسو حتى مكادر رقني الله سبحانه وتعالى زكاة صدقا لاوت أنا نبلوك ألقب توال عليه فلما أتاهم الله أبتام كدرقوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فتقام سستام هنا كسلمنا قا تتقلوا كنبي تتقلوا كقرآن تتقلوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الله سبحانه وتعالى بمو لبات شو ما درقون نفاق بنفاق درقات شو قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكنزون على كل حال والنموش نبي الله إبراهيم كشركي فران نعم والله ما نلن قدي حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهم لما تعانوا يمي متقو آياتوش تعالى تشو أسرى سمنت نبيوش تأكسلنا الله سبحانه وتعالى من إلى يا محمد إبراهيم لو ينزه أباتنا تكتلات شو إلى إبراهيم تكتله يا نبي الله إبراهيم فلك يزهيد الآن ما أنه الله ما أنه يزال نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم فلك تكتله يزهيد الآن نبيه تكتلت نبي إبراهيم كشرك فرال إني عندك أسأل من أقرأت شنين يهود الله بقرآن يتكسوا آيه بقرآن يتكسوا لكن تكثر الطبري الطبري أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين المبالو البغوي تملك مفسر يسون كتاب بزيه سدست أمت كشيخ عبد العزيز هنا نتمار نور كتاب البغوي بس يسفروا عند تارك لنقراتشون ياهن بفيتم كعند أمت هنا تأمت بفيت نقراتشون الضر يقول سبحانه وتعالى كمثل الشيطان اغفر فلما كفر قال إني بريء منك شيطان لاندسو اندي كفر بزو طرت يا درغال ككفر بهلا بكفر كموت كزي هالدنيا قل من يلان خاف الله رب العالمين اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين لا انت طرو سجاج نبركو طرو مصوم نبركو طرو توحيد نبره شيطان متانا يا ابو ابراهيم يا ابو فلان يا لي بقى بزام بزام بزام سيت متود كون بسيت يغبال بغنزب متود كون بغنزب يغبال اندزي اندزي ادرغو كمسمرو ياسوطانا ود الشرك اندمتغبا يادرغحان كذا ستموت من يلال اني بري انيكم اي ملكتني مكو اغباني مكو اني من ادركو اني بريء منك فاني اخاف الله رب العالمين لان فكان عاقبتهما انهما في النار شيطاننا يا طفاو سو هلتم جهنم يغبالو خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذه الايه في سوره الحشر لكن قصه من غراتشو البغوي يتبالو تلك مفسر بمصحف يا سفروا ابن جرير يتبالو بمصحف يا سفروا قصه اندزه الى اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك وذلك كما وراء وذلك ما رواه عطاء وغيره من عن ابن عباس قال تملكته اني بامرني ان نغراچو تشلاله اساطري لكن بعربنا سنببنا يتترجم سيد طافاچنته انت ايلقم بطام يطفطان نغرو قصه اندزه الى كان راهب عند منكوسي وين دمو راهب من دنو بهتاوي بهتاوي يعني الدنيا تتوب منكوسي بهتاوي نزار لما يقال نزار مستي من دنو مبالو راهب راهب بامر ميا او بهتاوي وين منكوسي نزي منكوسي اوكي انا اي منكوسي انتنو نبرا كان راهب في الفترة يقال له برسيس دانو عندو باند برها باند ترارا وجو سرطو عبادة بچام يارب نبر تعبد في صومعته 70 سنة لسبا أمت ستما يكن مطفونو درما يكن صلاة الناس صيام بچا يكا نبي صلى الله عليه وسلم دفيتنو لم يعص الله فيها طرفة عين عندت مكوان عند الدقيقة متهل معصية درقو آياكم ونجل أرقو آياكم لسنت أمت لسبع أمت وإن إبليس أعياه في أمره الحين شيطان بتقام تشجره إنجي تارقو بمي أودكو إنجي تارقو ونجل لسران بإنتن أكاتو بكا بزوت أرد هكا هيدا شيطان أكاتو من أدرق شيطانو جمع ذات يوم مربة الشياطين تلالك أتشوب التأمشن كتشون شياطين سبا السبا تشونا فقال ألا أجد أحدا منكم يكفيني أمر برسيس برسيسين يميه تلسو يلم كنانت برسيس هم يقوان يا برسو يقال جن يقوان شيطان يقوان كالله تقنوا يميقنوا برسيس فقال الأبيض أبيض يتبالو شيطان وهو صاحب الأنبياء نبيات شن لما تالل يميزورنو أبيض مكناتهم نبيات شن نبيات أي تشانو بتقام كبار النام مطفو هنا جن كان هنا أي تشلاتشو أبيض يتبالو عند جننو شيطان نقام لنبيات شن عندك أن مطفو جبريل مسلو متانا يا رسول الله إني جبريل نين ألاتشو كذبوا هلا الله هيك على مدي جبريل كسماي وردنا قفتره سيساتو بكا ودك امارتنو أبيض نبياتشن بكا دانو كزي وسوسا دانو مارتنو تمام جاء لي وسوسه على وجه الوحي فدفعه جبريل إلى أقصى الأرض حتى هند بهر تشاقره هند دمي قباد الرقو جبريل جبريل رئيس الملائكة نو فقال الأبيض لإبليس يا أبيض لقيته مارتنو لألك أو منانو أنا أكفيك أمره برسيس إن أنبياء تشن أنبياء تشن رسول تشن لما تعلن يتقرن برسيس تومو من دونه إنه يتشلو أنه والو أهون تلقو إبليس أبيض يتبعنه شيطان لاكو مارتنو فانطلق فتزين بزينة الرهبان إبليس لك كان دمانو كوسينا بهتاوي هونو يبهتاوي أنتنو يعني لبس لبسو وده برسيس هيدي من هذا الرجال يبهتوان منكسان لبس لبسنا بزاد زي ينبروا بهن يا مهكل راسو إلى شوال ووسن وسن بموت أقول يا درجلة تال إن ذي بنو هدي وده من هدي وده برسيس هدي فيقول فناداه فلم يجبه ثمن كتون بموت سبحان الله يا إبليس النا يسات ميلالو يمشلو سو يلم سيد دم كفلقش وندن لما سود كفلقش تارق عليك ان ابليس هدنا من هذا الرجال بزا ببرسيس يلو وجو اتقب وجو سرانا ازا هنو يسجد لصومال فلما راى الابيض انه لا يجيبه برسيس تقراونا برسيس ابليس تقرا معناته ابيض تقرا يا فلان انا قلنا السما مالي يا فلان لو انا السما مالي ما انه السما مالي شيطانو كذا برسيس متانا سيايو لكا كسو بلا عباده يدرغان كشي كبرسيس بلا عباده يدرغان فلما انفتل برسيسا اطلع من صومعته فراى الابيض قائما يصلي في هيئه حسنه برسيس هذا سيايو إبليس النبلو معلش أبيض أبيض السنو اسمه أبيض نو من شيطان النبلو سكلك زيو ሸይጣኑ ወይ አብያቡ ጥሩ ሰላት ሲሰግድ አየው ግርስ فلما راى ذلك من حاله ندم እንግዲህ ብርሲስ ምን አለ እንት ከኔ በላይ ኢባዳ የሚያደርጋለ ምኩስር አይደለም እንዴት አንተ ኢባዳ የሚያርገው ብሎ በጣም በእግሉ ተደነቀ ማለት ነው فقال له انك ناديتني وكنت مشغولا عنك فما حاجتك من تفلقال انت كو طرحني من مشغول سلنبركو بصلاه አልጠር አልመለስኩልህ ማለት ማነው ምነው ብርሲስ ነው እንደዚህ የሚለው የጠራው ኢብሊስ ነበር ብርሲስ ደግሞ በሰላስነ ነበር ዝም ብሎ አልመለስም አለ አሁን ሄደና የኢብሊስን ኢባዳ ሲያይ ተጸጸተና እባክ ማነህ አንተ ጠራህኝ ግን አልመለስኩልህና ቅርታ አርግልኝ قال حاجتي اني احببت ان اكون معك ኢብሊስ ምን አለው ያ ብርሲስ እንዳንተ መነኮስና ባህታው ስለሆንኩ አጠገብ ሆኜ አብረን አላህን እንድንገዛ ነው ፈለኩ አለው فأتأدب بك انت ያልከኝ ነገር ልስማ واقتبس من علمك وعملك انت سرها وسرا نكتل ማነው እንደዚህ ነው እብሊስ ነው ለብርሲስ ونجتمع على العباده فتدعو لي وادعو لك فقال برسيسا اني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا لا لا لا لا لو برسيس لو ميلو أنت إنا مشغولنا كأننا التي مسجدنا مصوم سنوانكو دمو هم لكزي الدعاء سلم مارك كز الدعاء مارك ونقر أنت دمو إيش أمرا لنا زنبله أنت عبادارك إنا عدبالا رك أنقنا نمالو سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين نصيبا إن استجاب لي ثم أقبل على صلاتي نبي برسيس انبيئة لونا በቃ ወደ ጎጆ ተመለሰ ብቻውን መስገድ ጀመረ وترك الابيض ابيض انتو واقبل الابيض يصلي فلم يلتفت اليه برسيس 40 يوما اهو ነገር ተገለበጠ برسيس يا فلان سيلو الابيض ايمنس 40 يوم بسجود بركوع بقيام بقراءه بتسبيح بتهليل انه يعني عباده جبا برسيس هون يمناغرو انتن اطماتو فلما انفتل رآه قائما يصلي برسيس صلاته قرصه سيمتا ابليس يسجد اندبنا يمنسال برسيس اندبنا قرصه سيمتا ابليس يسجد 40 يوم كصلاه سايوط اي يسجد طيب كذب هنا بطام تدنك قال حاجتي ان تاذن لي فارتفع فارتفع اليك فاذن له ከዛ ከ40 ዮም ተነጋገሩ ማለት ነው ምንድነው የምትፈልገው ወንድሜ ያለው ብርሲስ ሸይጣኑ ምን አለው ረባከ ካንታ ተጠገብ ቀረብ ልበል እኔ እናንተ አንተ አንድ ኮነን ኢባዳችን እኮ አንድ ነው ወራንተ ቀረብ ልበልና በቃ በአንድ ቤት ሆነን እንገዛ አለው እሺ ብሎ ተቀበለው ብርሲስ فارتفع اليه في سمعته فاقام معه حولا ለሰንት ጊዜ ተጓዙ ተጓዙና አብሮ ኢባዳ ያደርጋሉ لا يتعبدوا لا لا يفطروا الا في كل 40 يوما ابليس من ابليس نو 40 كان يصوم على سافطر ولا ينفتل عن صلاته كصلاه لقد قايلم الا في كل 40 يوما مره 40 يوم صلاه 40 يوم صوم وربما مد الى 80 احيانا عند جزء 8 كان يقيان كذاب كنوا ابليس يعني ابليس انت من برسيس لما تعلن كنوا فلما راى برسيس اجتهاده تقاصرت اليه نفسه اهم برسيس من انا اني تنيك عباده ما درغون بيس فكر كان يبلا يتغنن بدي يعني استاذ نحلو وعجبه شان الابيض انت 40 كان ساتغنا ساتتطا كسنه ساتوطا اني ما مندني انت فيتكو اين زيرو نني انا خلاص انت يعني استاذ نحبلو قرب بالو مالو فلما حال الحول قال الابيض لبرسيسا اني منطلق هاي ابليس ابليس يسق عنكم اهم برسيس ابليس مودادو سياق من عليه يا برسيس قالو اي انت دمو بمادو سناي سنسما وريه بتام كبال عباده ما يرغو نو يميروت ينبروا مكا برسيس اندزينا الفلغهم ايه ده اللي هو قالو اني منطلق فان لي صاحبا غيرك كانت بلقى عند ميلا قدن يالن ظننت أنك أشد اجتهادا مما أرى إنكو مثلا برسيس يتبعلو نو سينو يانتن وريكو بالطعم يقال نكبر نكاسي أي زنبل هنا أنت وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيت فدخل من ذلك على برسيسا أمرا شديدا وكره مفارقته للذي رأى من شدة اجتهادي أهون فكر يا زو برسيس إباك هاتتوين إباك تهيئ تهيد إباك كانت لمر يانتن عبادة لكتنكو يعنو إبليس فلما ودعه قال له الأبيض أهون إهدا له بنس شنو أبيض يعني إبليس منانو إن عندي دعوات أنتن لمخدم أنتن هدية ستقله لأنتي النازم بالحسنان يعني إيش من دنو أعلمك دعاء تدعو بهن فهن خير مما أنت فيه يشفي الله به السقيم إن دعاء نستمر هنا دعاء يبشت هذا اللم جنوشنا شيطانوش يازو تسو بجنة بشيطان يتنكف سو يهن أهون ما استمره دعا كدرك شيطانو كسو يوتقال إنا دعاون حفزوانو إنجدي إبليسو السو إبليس نو جنة نو إبليس نو دوما إبليسنا جنة بسو مستكا قبو من دم ياسوات أتشو يكال إبليسو إنا دعاون ستهنين يارو طيب فقال برسيس من علو إني أكره هذه المنزلة رضاك دعاء تستعين دعاءك ستهن سويت يتم مسيمتي إني عندما دين سياوكو بكا كعباداي يسنا كل ميان كعباداي وتقاله كذا وعلى سويت شو برسيس أن دعاء ميادر بيانو إزدي بورفاي متقلنا كالله ليتقال من نوانو وإني أخاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض حتى علمه لكن الأبيض إبليس بيت أنتم تقلوا تقلوا تقلوا دعاون أستمروا دعاون ما نستمروا برسيسن ثم انطلق إبليس هدا هون هون برسيس بتشاون قري حتى أتى إبليس أهل أنك أو أنك أو هدي فقال قد والله أهلكت الرجل لأنك أوهد من ألو إبليس والله يا أنتن يسجرن أنتن يكاته ليج برسيس المبانو أغنه تكوبوت مدس قبهون تلو قال فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه أهني إبليس من هذا الرجل أبيض معرفنه هدنا لأن دسو إمك أرغو أسجنكو يعني اندزي جني قبابتان لأنه اند أبدو هنا تانكو تانكو تانكو أزوريث يا زونا ثم جاء في سورة رجل متطبب فقال لأهله كزوهنا ودريت سورة شهيدنا إن بصاحبكم جنونا أفعو عالجه إن أنت لجكو جنكو نسفر البت جنون ينكونا إن نفو سورة لأنه عليه من رأس إبليس قالوا نعم فقال لهم إني لا أقوى على جنته ولا كذا فلا جمع من على أبيض من على إيش أمطط على النا أمطط من نجار النجار هذا الرجال من على شو أري يزه جن كوبت أم كبرنا إلى الشلو ومن نرد سأرشدكم إلى من يدعو الله فيعافيه عند برسيس يمتبانه وأن بت أم بالله توددنا ودس ودسو سبتنا وسو عند دعاء الله من ننسى يماك ودعاء السوشة مياكو السو يعني يدنو على نو فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به استجاب الله له أنبياء الله تلك اسم كسو قانا يعلو علم اللدون يعلو قدي تلك اسم تلك يا الله اسم كبرسيس يعلو بسوى ربو الله كتقرى جنو وتقان بلو انجدي سوچو آمنو ودى برسيسير إزو تهده فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان ورسيس دعا در قلتنا وطا وطا سينو جنو وطيبة أسفن جنو السنو راسو راسو أبيضنو السنو ينكو تاريكو يقول لك شوالن بمج راسو أنكو راسو إبدا درقو يا ودى ورسيس سيد دعا سيدر وطا وطا الله شوالا شو فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس እንደገና ሁለተኛ ቀን ይሄድና ሌላ ያንቃል ሌላ እንትም ያደርጋል ወደ ቡርስ ሲመጣሉ እንደገና ወደ ቡርስ መጨረሻ ምን አደረገ ኢብሊስ الله والابيض ሄዶ ያ የነጉስ ልጅ فانطلق الابيض فتعرض لجاريه من بنات ملوك بني اسرائيل بين ثلاثه اخوه عندت يلغس لجي هونچو قنجو لج ثلاث وند لجوچ وندموچ ينبات هدو انقات وكان ابوهم ملك اباتاچو نغس ينبرو فمات واستخلف اخاه اهون اباتاچو موتنا يسو وندم متا نغس هوني فكان عمها يلجتوا اغوت ملك نواهم ملك بني اسرائيل فعذبها الى ابيض ቀርቦ አስጨነቃት አስጨነቃት እድስ ከምትሆን አደረጋት فخنقها ثم جاء اليهم في صوره مطبب عند دكتور هنا متانا فقال لهم اتريدون ان اعالجها لجاچون بتفوز تفندغاناچو او قالوا نعم قال ان الذي عرض لها مارد مارد يمبالو تلقو جن شيطان نو وسو نو يازات لا يطاق ايتشالم ولكن سارشدكم الى رجل تثقون به تدعونها عنده فتامهم جن يمشلو عند برسيس يمبالو عليه ودزان لاكاتو قالوا نعم طيب برسيس يمبالو يزوات هيدو كده ثلاث وندموچوانا يا نغوسو نو اغوثو نغوسو نو يزوات يزهدك قالوا وكيف لنا ان يجيبنا الى هذا وهو اعظم شانا من ذلك መጀመሪያ እንዲያሉ እንዴት ብርስስን የሚያህል እኛ ልናናግረው አረ አንደፍረናሉ قال فانطلقوا فابنوا سومعه الى جانب سومعته هداتوا تطيقوا اتجبوا عند ጎጆ سرنا ልጃቹ እዛ አስቀምጠዋል حتى تشرفوا عليه ከዛ ሱ ሲወጣ ቀስ ብላችሁ ነው ተናገሩታሉ فان قبلها والا فضعوها في سومعتها አናገሩትና እንዲካለ እዛ ጎጆ ተታችሁ ተመለሱ ዋላቸው ثم قولوا له هي امانه عندك يا برسيس ይህች ልጅ አማና አደራ እንልሃለን እየመጣህ ባክተ አይያ ተመልከታትና ጠብቃት ብላችሁ በጎጆው በዛ ጎጆ ተታችሁ ተመለሱ ዋላቸው طيب قال فانطلقوا اليه ልጅቷን ይዘው ሄዱ فسألوه ذاكي تشليج كانت تسكمتات فأبا مكناتهم تقينو بتقامي الله سونو 70 سنة الله يتجزانو أهم بمبو يسيتي زومتو الفلقم على تشو فبنوا سومعة على ما أمرهم الأبيض لك إبلي سندانو ندالات تشو عند قجو بتقبات أقبو سرنا الزاس كمتوات وقالوا هذه أختنا سوستون بمشنا تشو ይቺ እህታችን አማነቱን ፈህተስብ ለአላህ ብለህ ጠብቃት አጅርህ ከአላህ ታገኛለህ አሉት ፍመሰረፉ እዛ ጎጆ ተትዋት ሄዱ ከለማን ፈተለ ብርሲስን ሰላቱ ከጨረሰ በኋላ ብርሲስ ልጅቱ አመጣ አብ ቆንጆነች በሰላቱ ሲጨርስ አየመን ጀዳሪያ ወማ ቢሐምን ልሑስን ወልጀማል በመስኮት አርጎ እንደዚህ ሲያያት ለካ ልጅቷ very beautiful ነች በጣም እንትሸከማት የማትችል ውበት ነው ያዘችው ልጅ فوقعت في قلبه ابنسي يفلقوا يهكو ነው አሁን ሲያያት በርሲስ እዛ በመሰው የሚባል የለም የሱ ጎጆና የሱ ጎጆ ነው ያለው እንደዚህ ሲያያት በቀልቡ በልቡ ላይ ሰፈረች ودخل عليه امر عظيم ثم اقبل في صلاه أعوذ بالله بل أندقنا ودى صلاة تملسي فجاءها الشيطان شيطان يا أبيض مالتكونو السو كونو أبيض شيطان شيطان سل السو أبيض مالتينو أبيض متأنا خنقها أنكات فخنقها فدعا برسيسا كالزاهدو لبرسيس تروتنا بتلك الدعوات فذهب إبلي انترو برسيس هيدنا يا أبيض يستمروا دعاء درقلاتنا نعم يقول ثم اقبل على صلاته قررناتنا دانش وطا جنو وطا ياو ابد ما تكونو جنو وطانا برسيس ود صلاه تملسه فجاءها الشيطان مره اخرى فخنقها فدعا برسيس عندنا برسيس متى بتلك الدعوات ثم أقبل على صلاتي عندنا يعني فوسهتنا ودى صلاة تمرسه وكانت تكشف عن نفسها أهم برسيس بتشاون من يقبع وزا بتشاون يا أمتشو سبمو بتشاون من يقبع دعا هذا رقمنا جنو وطار جنو بأبيض نو تمركتو أهم دعا سيارة قلنات تطوات كفتان لتش تكفتان لسان سؤال لتش بكا النزيسي شيطانو سيانكات بكا تقلها بكا لتش تنقسة لتش نزي شنوا التايان بالنطوا التايان تطوا التايان أهم برسيت شنكناتو قلبت متفت عن رقدي ياو أورا عيتاكم سيتا عيتاكم أهم ياريت راسوان اللي مياد كتا ببهر مستقبانا بمين سؤلتو ما يتجمري سؤال يم يميهو السواق السواق بقى جنون سياج برد برات سنتسلات أورا مكشف جمرة مارتو وكانت تكشف عن نفسها فجاءه الشيطان وقال واقعها فستتو انجلي أبيض متعنا ودنيا يغوي ألو نعم منو تنقاقروا يا أخي يتشبكو بتأمقو جنج مالك جمرة برسيس تنين النبت أنت بتشاكو لأن ماتشو ما سقال ميتارب كذا تبات لأنه باب التوبة مفتوح ألو تمام ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها إبليس فلقوا متاهم برسيس قبا عند جزء دسانتشو جماعة الرقك السوا فلم يزل حتى ذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملها وإيكا ميمتا سقال ميتي رقان جماعة الرقان كذا لجتوا أرقزتش فقال له الشيطان أبيض يعني أبيض شيطان متنا ويحك يا برسيس قد افتضحت فهلك أن تقتلها عندي كسركك يا برسيس تكشفكك يعني مستينك ورطة أنا بدنات أرجزا تغلو كتسمى والمتشوانا مليكو متو يقبلها من نارد اقتلها بدناتنا بان بدقوات قفره على تالو ابليس كونو فقرن كذا هنا سوى تشمتو ولما تشمتو بيتيوكه ليتانا شهيتاتشن بينو والله يسفرات شيطان سوات هيدي تملكتو الشيطان انتن يملكاتنا بوست باي قبا شيطان يزوات برره يتن بهدا لكم بناتشو فلم أقدر عليه فدخل فقتلها قدنا ثم انطلق بها فدفنها خلاص بان نبوثا دفنها كان يقال لها شو النموش طيب فبقى طرفة خارجا من التراب سدفنت إبليس راسه متأنى كلبسوا تنش ولوش اندم وتعد الرقو إبليس تصوره متان لا جن هنا متان برسيس لجتوان سيدفن لبسوا ولا وجه أو تنش ليش مكناتهم بمتوان سيمتو اندي أوكو مالتنو وكان يجيئونا واندمتوان يمتونا كذبها لا يتأيقوتان فقالوا يا برسيس ما فعلت أختنا يتاكي يتاليج سنوت قال قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطق ألشانكم من السلم ياز فصدقوه أما نثقون لمشكوا مكناتهم بتقامت مكسوا كنوا وانصرفوا فلما أمسوا وهم مكروبون بزي يتشجروا يحسبوا جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه أبيض يتبالوا شيطان بهلم ودزات اللاقوا واندموامت أنا من أنا ويحك أن برسيسا فعل بأختك كذا وكذا برسيس كون جاتشون هتهن أسرق جزو قدلو مو يدفنات وإنه ودفنها في موضع كذا وكذا بهل من يمتعو كذا هلا فقال الأخ يهون دمنا لي في نفسي هذا حلم هل منو وهو من عمل الشيطان هل منو مو شيطان نسرانو رباك تو تو تو تو تو تو تو تو علينا زنبلونو عليه فإن برسيسا خير من ذلك أرى برسيسا بزيسترائي سرا هي شيطان لي أوصف سينو بلزم عليه قال فتتابع عليه ثلاث ليالي سوست بزي متى قم انبيا لسويو واندموه فانطلق إلى الأوسط ما هكلنا وندم واحدنا متكن دزيها لي ألسما مالي فانطلق إلى الأصغر ودا تنشو وندم وشوا سيهد نقرونا تنشو وندم وتنقري ونتم وندم وشو سبسبو يا أخي نيسوس تكن بهل من دزيها يو سيل وندموا ما هكلنا وتنسقنا أران دزيهم إلى أيهنو عندنا فلق وندموا تنسقنا أران دزيها أي تشالو استن هيدالونا هدو فانطلقوا إلى برسيس وقالوا يا برسيس ما فعلت أختنا يتاتشن يتالي السنوت قالوا أليس قد أعلمتكم بحالها نقراتوا أنهكو يفشي شيطان يزوات هيدوكو والو فقالوا والله لا نتهمك واستحيوا أفروا أنتن أن ترترم أفروا ما تملسوا فجاءهم الشيطان أهون الشيطان يعني أبيض متعيون مترتين يرقوا أبيضنوا فقال ويحكم إن أنت من هنا تشن أنت سوست من دموج إنها لمدفونة في موضع كذا وكذا أهم بقهرين يا متاتشو وإن طرف إزارها خارج من التراب نوست بنو هدو أساياتشو الزينة ودفنات درسيس يقول لاتشو نبسون وبلا وطا فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا في النوم فمشوا يعني فوجدوها مدفونة في القبر سبحان الله وذلك أن الشيطان أتاه فقال تقتلها شيطان لممتع ودبرسيس أنت منات إسو لبرسيس كورو تقتلها ثم تكابر يجتمع عليك أمران قتل ومكابرة تأبثن يهنك سو قدنك أنا ونا كذب هلا وندمتشوا رساون يزو ودى ملك هيدو ودى أغوتاتشو ملك ملكو من نوندزي هاد الرقو سلو برسيس نوالو أمتو تالي متى تيزو متى اعترف أو إني نقدركو تالي فلما اعترف أمر الملك بقتله ينقدي مقدين اللبات تقدلو دمو ولتو قرطو قرطو باندي تلك زف من تلتل اللبات بلو فرده تمام فلما صلب أتاه جنا سيجدل ولت إجوا ولت أجروا بزاف انتلتلو سياسر في جنا سيجدل جاءه إبليس يا برس انتنو أبيض متاو يهم مترت هذا الرجو لسنت ور لسنت أمد عند بوتان مدرسة يفلقو قال أنا صاحبك أذا تعرفني يعني سويا وبرسيس تنتلتلو على هون جنا التقدل إبليس متانا في تبناي قومو وندمي أتاكني من دي ما أنها لو أنا الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك سنت بشتموك أنت شنف نبرو فوس نبرو دعاو إلي دار الأدنى أنت أبيض ألو إليكو أبيض من والدنيا ألو ويحك ما اتقيت الله في أماتك في أمانتك خنت أهلها شيطان من نبرو أنت أمانا يسطوه ان اسرق جزه قدله قفره دفنك وانك زعمت انك اعبد الناس انك بتقام تلك عبد من بله انت ترقاله اما تستحي من الله من من وندمك يا وسساته ابيض كله فلم يزل يعيره مسدب جمراهم ثم قال في اخر ذلك الم يكفك ما سمعت حتى اقررت على نفسي دمو على دركم بله قالوا كمالت او اني لو قدرت كواث بله دمو اجست هندي وفضحت نفسك وفضحت اشباهك ان ده تمثلوا اهم منكوسوچ ان دي تارغو ليغازو يشلانو برسيس اكو اندزي يادرك انزي منكوسيف وشتا مشناچو بلو من منكوس ليقدر نو فان مت على هذا نعم فان مت على هذه الحاله لم يفلح احد من نظرائك بزي عينت كتقدل كاهن النزي بترى راوش هنو الله عبادة امي ادربكو امتي الله تشوم لقدلونا تشوم قال فكيف اسمع اهون برسيس من علي انقدي من لارق اهون لقدلني كزي تشقر امي اسود اين سوى التوكن الو قال تطيقني في خصلة واحدة عندي نقر لتأيك هنا يهن ست أين كانكو كست أهل أنا أنجيك عندما تقدر أدرقها له ወጣ ወደ ቤት እንደምትሄድ አርጋለሁ بس انا ነገር ካንተ ፈልጎዋለሁ فقال ماذا قال استطيع او تستطيع من منه قال ثبوت لن يادرقلني عليه قال ما استطيع اني هم لا الله بتش هذا اللي ما له انجدي خلاص تتشهد عنه انا ما كنت لا اسجد لي فسجد له يهم مطرت يادرقل ابليس يتشن سجدة 70 سنة بدعوة بعبادة ينبرو بأند سجدة كفر عندما كفنقان فسجد له فقال يا برسيس هذا الذي كنت أردت منك صارت عاقبة أمريكا إلى أن كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله قلوا هذا وتدرج متو قدرت سويت قدل بكفر طيب هذه ذكرها الطبري باختصار وذكرها السيوطي في الدرب المنثور لابن أبي حاتم وذكرها ابن مسعود وكذلك رواها ابن عباس وطاووس ومقاتل ابن حيان النزيء المرشد بمصحفات يسفروا التاريخ نوم سنزيء الله من عليه كمثل الشيطان ماذا قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء مما تشرك يعني إليه بتقام نسعني الله فران له كفر عنكوه كفرك زنا درقالكو زنا درك لباهن لباهنك بكا إنا بريئنا ينبلو هيدو يسوي لجن دزينو إنا منعنو يهنا قري هونو علي يهنا قري هونو وانو نقرو يقصة متى والله لمن دنو مسلاكو بني النبيل يمبالو نبرو يهود نبياتشن بتقام اسجقرونا نبياتشن ساسلم نبياتشن هيدو يعني أكبقوا واتشو أطر واتشو مالثنو منافقو كانوا بمدينة منالو إن أنت بني النذير أبشروا أبشروا محمد كفرينو إن أنت أبشروا وقياك جمرة إنيا بقلنا تشوالن طرنتك جمرة إنيا إزيهالن سوستمتو أمساك إن أنت طرنت جمرالن غنزب كفرنغا تشون ستعالن بمو لا كل تشونا يومنافقو تشون نقدر يعني أنت أمنو انبي علونا نبياتش صلى الله عليه وسلم اسرا مستك ان اكبغو سيزواتشو مقباتشو سيالك اجسطونا تبارورو هيدو الله من علي ينزي منافقوش يادرغتكو كزا يعني ابليس لزا سويو اشرك بلو اندم سالينو يتقسو الله سبحانه وتعالى سلزي كزي تاريك من دلو من من من من من من من من من من من عند سو إيمانه بإيمانه تمكتو إني مؤمنين بلو بسو سو ما ورد ويندمو إني كندزينين بلو ألم التمامين واندموش يا الله نكرناكم يا ملكم الله نتأيك حسن الخاتمة عند ست سنت سنت سنت ترسو ينبرو بمجرشا مطفوسو هنو موتو سنت مطفوسو ينبرو بمجرشا أولياء هنو موتو يا الله نقرسل هوني الله متأيقنا ومتو بمتو ولا الله متأقرتنا ونجي إيمانهنا دينهما تماما أسفل لكم إيشي؟ هنا التنيا كزية من نوستو تلقنا تؤمن دنو ودا عند ألا ما لما درس كفر لك طوات يمره ما تايج أرس من دموش بزو تقل بزو ميلا بزو متأر أسفل لكهان ودا عند نقر لما درس أتسفى على مقرد يما ترشا إني عند بفيت ينقر كواتشو وكسنت أم بفيت أتري عليك أتشرنا كنا السؤال لك أمر الله كنا سو لما ركك فلقى يا رقال سبرك هذا الرقى ودى فلقى ونقدر يدرسان يا مالتنا منالو أندو أندوا بالوان بتقام تودك نكبر أهون بالوا السؤال يتوي منا من دزي ودك أي ودقرا مالت جمرنا بتقام بتقام تودو نكبر أهون من تارقال لك بالوا عندي وده تفلقالك ودزاب بتير ودزاب بتير ودزاب اتشارجم اهو ده عند عالم تلك عالم هدهچنا من عليكو يا شيخ عليكو اني بارين ودان له ግንባሌ እንደዚህ ብዙ አይወደኝም እና እንደምንም ብዬ በኔ ቁጥጥር ስር ላስገባው ስለምወደው ልኸድመው እፈልጋለሁ ጥሩ ባል እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ እንዲወደኝ እፈልጋለሁ ምን ማድረግ አለብኝ ብላ ጠየቀችው አሚኑ ምን አላታቀለህ ቀሰው ተመልከቱ ወላሂ እንደ ጣፋጭ ቀሳ ነው መሰላችሁ አሚኑ አያትና በጣም ሻርፕ ሴት መሆኗን አወቀ ብሪሊያንት መሆኗን አወቀ ስማርት መሆኗን አወቀና ምን አላት ስሚ አላት እኔ አንድ መድኃኒት ልሰጥሽ ነኝ ይህን መድኃኒት ከሰጠሁሽ ባልሽ ይሰግድልሻል ይሰግድልሻል እንኳን መውደድ ብቻ ሳይሆን ወንበስ ብሎ ነው የሚሰግድልሽ ሴትዋ ደስ አላት በቃ ጠይ ምንድን ነው አላት በስ አንድ ነገር አለ አላት ምንድን ነው ከአንበሳ ራስ ከዛ ከፊቱ አንበሳ ከዛ ከፊቱ ከግንባሩ ሶስት ፀጉር ካመጣሽልኝ ባልሽ አንቺን ተከትሎ እንደሚሄድ ነው የማደርገው አላት ጥያቄው ከባድ ነው አይደለም እንደ ወንድሞች ከአንበሳ ግንባር ፀጉር ለማምጣት ትችላለህ አትችልም በጣም ከባድ ነው ላኪን ሴት ከፈለገች ታደርጋለች ምን አደረገች አሉ እንግዲህ ሼኹ ወደ አንድ ነገር ለመድረስ ነው የፈለገው አሁን ልጅቷ አሰበች መጨረሻ ምን አደረገች ሁለት በግ አረደችና ስጋዋ የሁለት በግ ስጋው ተሸክማ አንበሳ ያለበት ጫካ ሄደች ከዛ ስታዩ አንበሳ ስታይ ጣለችበት ሁለት በግ ናቸው ቀስ ብሎ መጣ ሁለቱን በግ በላ እንደዚህ ተመለከታትና ዝም ብላ ሄደች እሱ ዝም ብላ ተመለሰ ሁለት ቀን ቆይታ እንደገና ሁለት በግ አርዳ መጣችና ጣለችበት በላና ጠገበ ትቷት ሄደ ሶስተኛ ቀን እንደዚህ አደረገች አሁን ምን አደረገች እሷ ሁለት በግ ስጋው ጣለችና ቀረብ አለች አንበሳው አወቃት ይህች ሁሉ ጊዜ ምሳ ነው የምታመጣልኝ እራት ነው የምታመጣልኝ ብሎ ዝም አለ አራተኛ ቀን በሬ አርዳ መጣች የበሬ ስጋ ተሸክማ መጣችና ቀረብ አለች አንበሳዋ ቀረብ ስትል እዛ ፊቱ ላይ የትልቅ በሬ ስጋ አስቀመጠችለት አንበሳው ይበላል አወቃት ጓደኛዋ ሆነ ጓደኞቹ ሆነች በቃ ተዋወቁ እንግዲህ ከአንበሳው ይቺ በጣም ጥሩ የኔ ኻድም ነው አለ ቀረበች ራሱን የደባበሰች አንገቱን የደባበሰች ልክ እንደ ፈረስ ሶስት ጠጉር ከግንባር ወሰደችና እሱ በሬውን በደንብ አድርጎ የበሬውን ስጋ እንክት አድርጎ በላ ጠገበ ሸኛት ሄደች ወደ ሼኹ መጣ ሼኹ አለች እነዚህ ሶስት ጠጉር ከአንበሳ መጣሁና አለ ሼኹ ምን አለ ምሪኝ አለ አንቺ ሴት ከአንበሳ ግንባር ጠጉር ለማምጣት የቻልሽው የዓለምን ወንዶች ተሰብስበው ከአንበሳ ጠጉር ለማምጣት የማይችው አንቺ የቻልሽው አንድ ባልሽን ማሸነፍ አቃተሽ አንቺ አላት ሂጂ በል ሂጂ አላት ሂጂ ባልሽን ታሸንፊያለሽ አንበሳን ያሸነፍሽ ሰው እንዴት እንደዚህ ትላለሽ አለ ሄደሽና አመነሽ በነገሩ ትዋጣላትና በስንት ጥራ ይህ አንበሳ ወደቀች ሴት ነች ሂጂ ሄዳ ባልዋን በዛም በቁጥጥሩ ስር አስገባች ማለት ነው ወንደርፉ ሐቂቀተን ያን የገረመኝ ደግሞ እሷ ሰብር ነው አንበሳ እንደሚበላ ታውቃለች ላኪን ምንድነው የሚሉት ሴት የላከችው ሞት አይፈራም ይቺ ደግሞ ፍቅር ስለያዛት ከባሏ የፈለገውን ሞት ይምጣ ብላ የተጠቀመችበት መላ ብቻ በጣም ይደንቃል ስለዚህ ዛሬ ታሪክ ብቻ ያመጣሁላችሁ ትንሽ ልባችሁ እንዲታክስ ነው ሁለተኛ እውነቴ ነው ከታሪኮቹ ብዙ መልእክት ይወጣል በተለይ መለኮት ሰማዋት የአላህን መለኮት የሰጠው በጣም የተወደደ ሰው ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ አላህ የሰጣቸው የአላህ መለኮት ነቢዮች ላይ ሆኖ ይችላሉ ረሱሎች ላይ ሆኖ ይችላሉ አላህ የፈለገው ሰው ነው የሚያከብረው እና ኸድር ከነሱ አንዱ ነው ነቢያችን አንድ ናቸው ረሱሎችም በጣም የመለኮት ነገር የሰጣቸው ሰዎች ናቸው ኢዘን ሙልኩ ወመለኮት የተለያዩ ናቸው ኢብራሂም ደግሞ በጣም ከሱ የምንረዳው ሁዋ አበል ሙዋሂዲን የእንትኑ የሞሒዶች አባት ሆኖ መሪ ሆኖ ሽርክ የማይቀርበው ሰው ሆኖ ከሽርክ ይፈራ ነበር እንላለን። ኢዘን የዛሬ ደርሳችን በዚህ አጠነቃቀዋለሁ። እንሻአላህ እስቲ የእናንተ ኮመንት ደግሞ እንሰማለን። ኢላሁና የንተሂ መውዱዒ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። ማይክ ለእናንተ ይችላል።